أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة المؤمنون الصائمون القائمون عمر بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال. في هذه الليلة المباركة في اليوم 16 من شهر رمضان المعظم من سنة 1432 للهجرة، يوافقه اليوم 16 من شهر أوت 2011 للميلاد، يتقدم أمامنا الأستاذ الفاضل بارك الله فيه حاج عيسى بن حمو بالدس حتى يوافينا بموضوع تحت عنوان خلق الأمانة، فليتفضل مشكورا مأجورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق عند ربه. اللهم يسر لنا من خزائن علمك هذا الجلال والإكرام، اللهم أكرمنا بنور الفهم، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله تعالى وقوته وتيسير منه وتوفيق منه، يقدر باش نملق في هذه الليلة المباركة الموضوع اللي يوالينا خلق الأمانة، يعني إلا المعروف غالميدا الأمانة نريال مغورة مرقنو يتلي مالك ربي وني الأمانة باش يتغرش على الدولة، أما غوني الأمانة ربي بلغ السفلان ودر نص غادي طفل أمانة يحافظ عليها لا يضيعها، يبذل كل مجهود آل استسود برس فيطمئن قلبه. هذه تشهر جرمدا فلان ما فلانة باب اللمد، يعني غسلوا شد كنوا مطمئن إن شاء الله إلا ديار. هذا هو المطلوب والمفهوم عند عامة الناس. شنو نغوه لمنت تليك لمنت عذو جار، وهي أمانة الدين لا يستخف أحد منا بها. ولقد يد الدين وبركها قعلا معروف قعلا ميدلا حفظا الدين نسم خاطي بتا يلا ميدلا حفظا قعلا الدين نسم بتا المعنى الخلل إلا يتبين في معاملات الناس. أدي سلفيت لي ولتري هذه صارت البضاعة تزق هذه تفعق النصيب أزق من نصيب بلا وتتخلص. هذه شوال هذه عهد وبعد هذه خلف أسفتح نمد المحل باش يخدم هذا عمر الغفص لا فايدة لرأس المال. فراق بين زوجين لسبب من الأسباب وليكتب ربها تكمل الحياة الزوجية، فرق فيه متعة فيه نفقة الأولاد، ما يخلصش النفقة ما يخلصش المتعة، وروح وروح وروح في الميراث في التركات في المعاملات. يزود يخدم غير الحد وذي ظن يخلايا السرج يخدم غرس ولتخلص متميد لما الدين معروفة غير الميد فسرت أنا بتر المعنى أنه الغلط في المعاملات. سبب هذا الغلط والاستخفاف بأمانة الدين، ونحرص كل الحرص على أدائها من أمانة الدين. تنمر تلطوتي تمرت أربي ما يكتع بنسي لا وسيتجل مجهودس يحفظ يحرص يتغار يقود في الشبرس يقود في الدينس يقود في العرضس، ماشي قال مدني مزور يخدم في العرضس، أدي عاد العرضس يخدم غفس. تنمر تلطوتي تمرت، ولكن نجم النيني لش ولاد الحيط. إذن السبب هو استخفاف بأمانة الدين. متى بيئة الميد وتخلص حميد لعبنا فصمه لحية برضه يفقنش رخاته يبيت هخلص كل ما في الأرض حلال اشتين الهلك إلا الساعة. إذن مشين مدخلا نغوالنا ليدور في المسالة الدين لا من الدين تيلي التقابل التوحفظ وجار لمن تورغ بما تنويتلي تيلي أنه التوحفظ غفصا سيغرس لما تبابس بارك الله فيه. ولكن أمانة الدين أولى أولى ميتضع لما الدين يضع كل شمعاس السندي غادي دول الميدن أرن لما الدين الدين جات الطوانس 99% من المشاكل التي نعيشها في المعاملات تموت أتقلع شين الخلل يبين شين الدواء يبين تدلم سنة تنزوات لما الدين أين تلك نقصد من الدرس خلق الأمانة نعم خلق شريف يرفع من شأن الإنسان عند الله والناس، ولكن أمانة الدين أولى. حتى دي تهلاي تلمدنا تصيود بصح سجية الدين كيف كيف يا جات يا غدات خاطي مسألت فايد سنت أو لمنت الدين منت نفوت نفوت في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. أو لمنتو للدين أينتو ذكرت في آخر سورة الأحزاب إنني العزام لمنت اللي يقصد ربي سبحانه وتعالى ذلك أيني اللي نغرس العلاقة في الدين كله من الألف إلي أغني أمر سجن شراء أتنجم أغنينها في قشور نتجي كله لا يتف في كلمة الأمانة. أو لمنتو للدين تعرض في جلوة تعرض في تمرت تعرض في وريرا والتقبيلا والغي الصدقنا ولا ربي نانو نجم ما سنوش الحق قص كم البخبة لنام علي انقص ودال الحق قص ماشي جو العقابس قدنس البابو المعنى ويوال بعنا أبنى دم لما تقول لن تعرض في جلوان إلا نجارك تيوطامرت إلا نجارك تعرض كذلك في ورير إلا القوى نجارك والتقبيل نقود ناس التسجس تحمل أتشمرات بمعنى تقول له ذا وحدي تقول له ذا وحدي لما تدي اللي تشمرد أوه ديق نشاين لن يسألوك كل حد أن غزي ظهر دي جديس خاطي لما تنديني قل الحمل دازعني بات أحد يقيمت نفق أنه يجوش لك يا ربي يرجع سبب مغتي سنان حكم سن جهنم بات توبا لا يتقرموا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات على خاطر التجل المجهود نسل للحرص لا يطف تسيميس لا يتعدى في الدين يقدم شتين الجن لا يتخمم يوسني غادي بدل المحشر لا يتخمم اني لس وغنط سمعاس لا يتخمم سغاد ياس يوم القيامة جيس الكتاب سفوسي مغص الدهرس مغص جيت تصلما تجل حساباته جلامة الدين جات الطوانس كعب على ذلك ولي تنجم ما سيوش الحق سلامة الدين 100% الأنبياء والرسل والتو درجة المستحيل بمعنى فيه تقصير فيه ضعف لأننا بشر والله سبحانه وتعالى كريم مير قبي قل حديد جل مجهود السعافة أسي سبح ديوان الله يخص ليس سلو للتيوي الحق لما تندين 100% أبدا أو البلاد من طبائعي الظلم والجهل سيطرعس يظلم سيطرعس جاهل ينقص الشعر والظلم من شيء من نفوس فإن تجد عفة فلعلة لا يظلم أظلم سيطرع من نفسية البلاد بدس قابل ذهبي تعطي الدمعس متت في ذلك الحد إلا نولي ظلم هو خطر للشخص طبيعية وظلم الذي سيقن شرع جاج قد سبع أما شين ننطره ترى في الإيمان في الظلم يقود في العرض في الشبس إلى آخره الذي سيقن سبب لا يترت فإن الظلم منه فلعلة لا يظلم هو لما تديني لنسوى الغفص خطير الخيال حماليكم شتود وهو كتاب الله سبحانه وتعالى اشتهي لما الدين إلى كان نسوى الغفص التي نزلت من فوق سبع سماوات ولي رقي قد حد لش ما على باليش متى لما تندين من تبدأ من تقدع إيه واشتهيت لنا حمالك بدأت في صورة فاتحة وانتهت في صورة الناس هذه الأمانة التي نزلت من فوق سبع سماوات الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزلها لا غيره بواسطة جبريل عليه السلام لمن تتقرن نزل به الروح الأمين على قلبك الروح هو جبريل يكمل ربك السفت أمين ما يزيد ما ينقص ما يبدل ما يغير ما يقدم ما يوخر يسمى لما أنت كاملة توطد بواسطة جبريل كاملة بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة والتابعين كاملة ألم يكن الرسول يلقب في قومه بالصادق الأمين قريش اختلف من دي وجلس سيخسنا عاودنا ابن الكعبة عاودنا سبنا هورنا في الحجر الأسود كل حد يقر نشني أيها حماليكم ولد حب وغدت من هذا الباب أتنجد حكم جلالة فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم زقن قع جاء الأمين ودخل الأمين رضينا به حكما هم يدين الأمين غير من أبركنا لن سنة دمنايو مشهور في قومه قبلت لأنه صاحب أمانته إذن جبريل أمين الرسول أمين صحابة أمناء وإلى وانطيرد الرسالة كاملة وهكذا تتبع من جد شرومين تشرومين يوضان في الجلس من جد دمن يفسد في الجلس من جد الرواح يموت في الجلس باش لما تولت ضيعي هل وصلت عندنا؟ نعم وصلت توجري في السنة في الكتب في الأقراص في التلفزة في الإذاعة في الأشرطة في كل الوسائل اجمقن حد يمسلم من وقت ديني والسابة لما تندين ما على باليش هاي قدامك كاملة توضلت كردة؟ نعم بتعصم جيت كردة يوم نقرأها نحاول أن نفهم ما فيها بتجيش تقول نفهم لما تندين تنيت قرن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما تقرش أو تنفهم ده في القرآن الكريم. أدنس إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرح أني لا نولدت وفهم ده. مثال ذلك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وهنذكر ربي مش أنظر من اشترك عن شهر زل عن اشتغزل. النظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الجليس قال له صلوا كما رأيتموني أصلي. ولله على الناس حج البيت. صح مش غنج الحج. النظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن قال له خذوا عني مناسككم. بمعنى السنة تشرح ما كان مجملا في القرآن. خاطي تكمل ازاي كمل اوي خص مش كيس تكمل كتاب الله كامل ونيدو سنتي الكامل. السنة شرح دشرح اي لن ولدت وافهم في كتاب الله تعالى. موقفنا أزاء هذه الرسالة أتنعزم حزبي نيوس بتو نجمع اللقل حزبي نيوس وسيب هي مثل ما تقضى عفص 24 ساعة واللي عزمك تلايت خلافتي سنتيني لا يتظل ولاتي سنتيني لا يتظل السيسن تيلي في سير الأوقات ولي يمكن يعزمت انت دعا وحدي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه فهم إلا نديس ولي فهم نديس ولي دلابس حتى يصل للنتيجة. لكن لديني كم ملاحظة وهو أني دي فهم قاعد يصبح يتطبق خاطي. إلا أني لن أتطبق في مجلس إلا أني لن خاطئ. هذه زو إلى إمام المسلمين داني أي تلميذ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. روح هذا صار طبق ونغنك الشخص قدفوس أتصبح قاعد العيب لا وغنجم لا وغنخدم لا وغنبنا لا وغناري لا خاتي خاتي خاتي ضم خاتي قاعد لندس نش إلا نلندس إلا نلندس خاطيني. إمام المسلمين هو الذي يتولى لغس القواعد. بمعنى أن هذا الدين على من تو قوى والغصة بديس شديقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. التجارات ترنيد شوية شوية بالعقل والتشار جايمان تجلو نغة نجم فإن المنبت فيه ونلا يصدم لا أرض انقطع المسافة لا أولاد يقطع وتتوض هذه يضج وبري ولا ظهرا أبقى ولا ظهرا أبقى الوسيط لا يجوب باش كتصيود وتتوض يعني دي قيمة جوبري لن تل الوسيط. بمعنى صغادي عاد بنادم يتبالى هذه عيا ولي تنجم. المثال مادام لك أنا في الصيام هذه نقل حضرت زمريون رمضان كم لاستيا من شوال كم الغسل الخميس الاثنين كم الليالي البيض 13 14 15 جويور على طول العام هذين الجمز عما ما ظنيت هذين مخلوق قبل اسو يجامون انه يقدر دولة تستيلو هو جدك تشيو ربينا الشنيور نيضان يندود الفرد والباقي نافلة سعد نافلتو سعدتوني سعدتوني أبريدي درن إيف أبريدي موت وهو كل أتنتبع أتجامش أوغل فيه برفق. هذا وديك الوقت هذه صدرة العقل هذه عادي لفهم ولاد الحيط مليد تفهم دون الحيط بتشدقي من هذا العقل. والوقت إلا من أمال سهل وقاصد يزعلك من هذه الأمال حفظ العقل وإذا ضاع العقل بتشدقي من بنادم. العقل هو معناته التكليف يتكلف من المخاطي لس العقل روح حتى يسعى البعض من ديز على كل عمر يدعو لعقل ولاد الحي خلاص سقط عنه التكليف. إما لا من مقاصدها حفظ العقل أن تدل من الدين نقصدها بها في هذا الدرس خلق الأمانة خاطي أمانة المال هات يا أمانة الدرهم، أمانة الفضة، أمانة الميرات، أمانة أخرى. نعم جنو تي وحديين بغرضو ديلة طمر سيسلامات. هل أمنتو للدين تونيو إيماني وغتنج؟ نحن كلنا مسؤولون، المفروض كلنا أمنا. جبريل أمين، الرسول أمين، الصحابة أمنا، تابعون أمنا، تزد معس خطوة خطوة، حتى الرسل الذين سبقوا موسى، هارون، نوح، إبراهيم، لوط، هود. إني لكم رسول أمين. كل جن يتصرح بالأمانة بتغند قيمة. المفروض أن يكون كلنا أمناء من الأول إلى الآخر، الرجل والمرأة، الكبير والصغير. ولكن صعب سنقل الليل إلا لو لمنتم نخزن الواقع النار أماشي النار تراب دويوة أدنى القديس بسين الخلال قلت لي تجور سوا سوا تصرفات تخالف أماشي النار تراب دويوة هذه خلص أن أزدي قيمة الحسبة تربح واش رقيبة سلفة سايت لي أدياري هرديت لي ما كل جمع ومن بعد إلا واسي يزلا دزلا قع يقول ننصب باش كد يعني يكلموا نسبة يدفع عني يدفع خيما زال أزدقه منها أحمق خلص أنا أحمق خلص أنا هم عليه هم عليه هم عليه. في مرة من المرات خلص أشياء غير تبتمج اشتهي لما تندين من يتضع ضع لما تندين تقار خاطي ضع قرشت ويديت لي ميدن يتخلص بقع يتحرصب التاريد أمر واس يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتوبوه مجيدوا تحرص فلما تندين في هذه الجوانب أمانة الدين ضاعت. إذن أمانة الدين موجودة كاملة شتين تصرفات الناس ومعاملتهم فيها خلل ما هو الحل؟ الحل هو الرجوع إلى هذه الأمانة. شنو الحل كان خلفه الجيس الفلاسفة العلماء دميدن الدعاة كل حد أرباس يشفنيس الأمانة هذه وجدت فيها بدت تجي تطول من دادج أما شاش تجغمون هذه بين أبريد أترقبت كلش أما تجي دصل قال دفر متى هذا شو مدوري النفسي تتحكم الهوى يتحكم والتنجم الواحد نسم يلزم لمن قال عليه السلام من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة ومن جعل القرآن خلفه ساقه إلى النار وليسيس نبرد ميجو القرآن ستس لمن تندين جيت ستس بس نبرد صحبتها يجاسي لما تندنام ويضبع تغل دفر رقب تغين قانون هنشي وانا ولا قاضي يجمض ولتي في منس. وصاحب هذه الأمانة هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي فرض علينا الصيام، والصيام ركن من أركان الإسلام إلا تستسلم أنت. الصيام مصحة سنوية الدخول فيها إجباري، والعلاج فيها مجاني بلاش، ولا يقبل عدم دخول صاحبها إلا لعذر شرعي. أما من لم يدخل في هذه المصحة السنوية علاج ووقاية خسر الدنيا والآخرة. أن التهدي من دم رمضان يدور خلاص كاك لا مستوصف مكان للعلاج إما علاج إما وقاية. أزوى غلديس واجب وني لا نلقد غلديس إلا لعذر شرعي مقبول هذا وديس بلاش بصح وني لا نوليتي في رمضان بمعنى وليزو أما يجي الدم سخر لا يلومنا إلا نفسه العواقب وخيمة. مش كان كمل النروة وجار والنيل لان يفرض أفنى أزومي والنيل لان يسوط الدول لما الدين أين دوني خلقني جلوان تمورا ودي قل خلف لكان 16 رمضان معنى الجن اليوم من فغمار بدا بكل كذا يقل الجيره ديال ما جيت لها كيف كانت وكيف هي الان ماش غتكون في النهايه تبدا ديور اتقدا ديور ملا ترني لكان غزن مزوان نيور مثل تموكوز لكان غزن فويتسن نيور كل ما غتالي تزيري سكت الجهد غلوشات 45 دقيقة التالي سجيه التضر يقول علماء الفلك تتغير كل يوم يتغير مطلعها من يوم إلى آخر ب 45 دقيقة سوى مني تضرب وتقيم دي مدين حالتك اجيت ربي لنعلم عدد السنين والحساب تفويتي جيت لنعرف الليل والنهار ووقت الصلاة إجا نغتزري لمعرفة عدد السنين والحساب ليتوذكر ذا لتعلموا عدد السنين والحساب نن علماء الفلك لو كان تزري يتوخر بسيف تمر تجار نغتي جبد يقول لك وكب خلاف طامور تتبدا تمعالة وضوري أدي عاد غرس أس الليل والنهار 4 ساعات ساعتان لليل وساعتان للنهار زعما نجم نشراه لكن هذه 10 12 ساعة والنوال خلي نكمل ساعتين ضجي ساعتين دقوس أو يصلنا نزل أو يصلنا نزل العرس أو يصلنا نخدم أو يصلنا نصف دعا ونسيب التغنج حالة ديخو والشمس والقمر بحسبان الوجود نزيريا نشانس وضرب يستسي تدني بشر سطف الميزانية يتمرت يقول علماء الفلك مثل تقرب 360 ألف كيلومتر مثل التوسطاني 380 ألف كيلومتر مثل تبعد 400 ألف كيلومتر بينها وبين الأرض أدور السهم دور ساعات تبعد ساعات تقرب أنه لو كان تزريد العكس أتقربت مرتجان هذه عاد غرس تأثير على البحر جاذبية البحر أنت زيري في البحر تغير البحر هذه أخرى سمى ناس الجزر ومن بعد دي صار الشط ما تشي لا يمارو واما لو كان تزيل تقرب وجاب اين قربني ادي اثر في البحر ادي عاد اجبل يغلب ولكن ادي سد ديالي للشط اللي تبدل الشط ادي هجم في تمدينة ما التمدينة غنمنع نوقتي الى كرة الارض 3/4 دائما قربوا للبر من الخالق من المنظم من المرتب وندي لا نخدم يشري من تيلين كتب عليكم الصيام هو هنا في لمنة هذه ود حد خلاف لكن غدا تمشي ذا الحواشة لكن في التمديد انت غرديت لكن في شمال صحراء الجزائر والجزائر في شمال إفريقيا وإفريقيا في كرة الأرض وكرة الأرض تسبح في الفضاء وإلا نترقبت إني لك اغتدرتك لك اغدهنتك لك لبس عليا تورا صلحا توت البشر ما ديس لن تعسن حللت مجدي ولا تعملت مالي مالي مالي غتبين ستي شريوبته لا شيء أفغل جنة أخرج عن الأرض كلها تندي من أول لاني تعسى فيتمرتني بشتي جلابريدس وتبدل وتغير لو اقتربت من الشمس وجار تحترق من العلماء الفلك سعطة وطمر دسات فويت ترني بسكيت أتل ترني بسي أدوريس تمعالت باش تفويت وتتجبد الوقت اللي تفويتني لكان نرقب 1,300,000 مرة حجم كرة الأرض ماني غد تبين تمرته ماني غد يبين البر اللاندي سنة غلي اللاندي سنة بنادم اللي قرأتش أنا وأنا دير واجد غلي انتواش شو ليه الحياة قاع لا شيء دونيتش اللي ترقب تتوزع لك يزماش 1,300,000 كرة أرض باش كتفوتو إلا في درب التبانة ديس 400,000 مليار نجم شمس يا أيها الناس هل خشعت قلوبنا أم لم تخشع؟ تخشع قلوبنا سغنس لو الكون العظم ذولي لانديس وجار لقوة النغون نجم وغادي نفعل كان نسترسيما لربي ونتواضع له ونتبع أوامره. وليمكن أدي عادوني لاني خلقي تشرايو ودون لأن الأقل لا يقدر على الأقوى. وليمكن أدي عادوني خلقني تشرايو أن نتا سأدي عادوني نجم أدي خدم تشرايو هؤلاء دوني أدي نجم مدام لن المنزل تقت لاش إذا ما دي عادي قوى وجارنسا ليلين في سورة فصلت ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر تفويت زيري رجع دقس لا تسجدوا نهي صريح إلى نيو للشمس ولا للقمر. يا أخي الشمس 1,300,000 كرة الأرض لا تسجدوا لها هودي تزعلك تسجد لاش والقمر لاش لمن نسجد واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. معناه أني تخلقني قوى قوى قوى وجار سنت أين دوني نخضع له سغن بددات ظلت الصف ونخزري من ركات مشيدا نحو شام إمام بارك الله في العز لنا وحدي قراءة جيدة حكك الصف تفني اللي حكت بعضه ومت يا حسرة بعيد بعيد سيب قاعد شرين ألي إني مالي لك في الكون الواسع البارد المظلم أين الشمس بيد لا تفوت يكتغي تمر ودميك لا الدص محدود تغان قابلت يعداس سين دور نتفسلس خلاص الدون تفوت معناه محدود أكل اللي يقوى وغني اختقع غزل حد رواد الفضاء سيولي رواد الفضاء سيولي نغنو جنة شمس ساطعة يور نسلس زقاني بعضهم مازل تمرت لك أن نجم دونه في مان النوم دخلوا في الظلام بمعنى الدون تفويت يقداه وتفنت السلساه فالكون بارد مظلم. وقدر علماء الفلك لو كان تمر تتفغى بريدس فتهتيه في الكون تجمد إلى درجة 176 درجة تحت الصفر لا حياة لا إنسان لا نبات لا أي شيء. في المجموعة الشمسية كلها الكواكب ولادي قنميدي سمن لك أنت مرتو المشتري 12 مرة كرة الأرض لحسبته وغنرني لقاع الخشوع ولو لنا أن نستحى ربي سبحانه وتعالى ندولا سيون لمن تندين نيجو السيس باش الخلل دي موكاز. نعم هو الله سبحانه وتعالى إلا الفرض علي الصيام هو الذي خلق هذه الأشياء العظيمة مي يغزري الصيامون ابن آدم يتخم مع سندين يتلقي نشيد بتا ما مالي لك لا يجد جوابا إلا أن يخضع لله تبارك وتعالى. الخلاصة لا منت لك أن حرص ديس أمانة الدين هذه هي أمنش الحرص فويت لميدن نصواد الدمين ميدن ولتولي تلي أحرص جادوجا نفهمها نقرأها نحفظها نعمل بما فيها على قدر المستطاع متى ونفهم أنسوا الوسيلة يفهم غني يشرح فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون أيدتوا متى نجد ستنا النجر في جميع أمورنا في صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وكل معاملتنا متى نجد الزفر من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة ومن جعل خلفه ساقه إلى النار قضي جمد غفنا وبريد مدام ميد جمد غفسنا وبريد ما ترى اللوم في وخدام في الريال في كذا في كذا الدين والأخبر باللي لما تندين جينا صم سكحرت في ديس الريت غلو بريد انتهى أشتضوغ بريد. وفي الختام أيها الإخوة المؤمنون إن هذه إلا ما هذه إلا تذكرة فكر بعضنا باش نسل عظمة الخالق نسل عظمة الكون وعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق سغنبدل الصف ونكبرت كبيرة الإحرام مع ما نايو إلى كنان السوال. لمن وقفنا؟ لمن؟ أجسامنا في الأرض، أرواحنا في السماء، طاعة لله ولرسوله عليه السلام، ابتغاء مرضاته والدخول في جنته إن شاء الله. أيها الإخوة المؤمنون، إن أصبت فيما قلت فبتوفيق من الله تعالى، وإن أخطأت فذلك مبلغ علمي، وأقول كما علمنا الله سبحانه وتعالى نقول: وقل رب زدني علما، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك أستاذنا الفاضل على هذه الكلمة الطيبة، وجزاك الله عنا كل خير، ورحم الله والديك. غدا إن شاء الله أيها الإخوة المؤمنون، عمر هذا البيت العامر مسجد حواشة، باسمكم نستضيف الأستاذ الفاضل عيسى بن صالح حتى يوفينا بمداخلة تحت موضوع، تحت عنوان: المعالم الأساسية في تزكية النفس. بداية الدرس إن شاء الله يكون على الساعة 9:45، فبادروا بالحضور في أول الوقت حتى يستفيد الجميع. وآخر ما نختم به هذا الاجتماع دعاء من فضيلة الأستاذ، بارك الله فيه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق عند ربه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا جميع ما أهمنا وما غمنا من أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.